وجازهم بالإحسان أحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة وأعني وإياكم وإياكم على ذلك. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أخواني وأخواتي, أحييكم في بيوتكم وأحيي الأخوان اللي معي هنا في الاستديو, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحلقة حلقة مباركة نستفيد منها ونخرج منها بمغفرة عظيمة وقبول لدعواتنا, وأن يحفظنا الله بملائكته ويعفو عنا ويتولانا. بالحلقة اللي فاتت كان تكلمنا, بدينا الحلقة اللي قبل فاتت عن التوبة زي ما قلت لكم, وتكلمنا عن التوبة والشيطان ومتى بدأت العداوة. والحلقة الماضية تكلمت عن الجهود أو ثلاثة من الجهود التي يبذلها الشيطان لمنعنا من التوبة. وكما قلت لكم أهم جهد وأعظم جهد هو أن يمنعنا من السماع. إذن أنا وإياكم وإياكم كلنا كمسلمين عندنا هدف واحد, هو أن نسمع ونسمع. إذن إذا أنا وأنتم وأنتم كان هدفنا أن نسمع ونسمع, إذن قطعنا على الشيطان مرحلة عظيمة من مصائده. إذن هدفي وهدفكم في هذه الحياة أن نسمع ونسمع بس, من أعظم الهدف, وهي قاهرة للشيطان. لأنني إذا سمعنا سنتأثر في أمر الله, لأن الأصل اللي قلت في الحلقة اللي فاتت, الأصل أن النفس راضية طيبة مستقيمة, خلقها ربي مستقيمة تستقبل كل شيء طيب, المهم أن نسمعه. إذن الجهد الذي أبذله أنا وأنتم هو أن نسمع هذه النفس, وتكلمت بقصص وأسأل الله ينفع بها. الثاني أن نسمع, لا يكفي أن أسمع ولكن أن نسمع. فلذا يقولون بعض الناس أن الصمت فيه خير عظيم. لا, الصمت أحيانا إيش؟ الصمت أحيانا ذنب, تأثم إذا صمت. إذا ليس الصمت على وجهه أنه طيب, الصمت أحيانا ذنب عظيم عن بعض المنكر. الأمر الثاني أو الجهد الثاني الذي يبذله الشيطان, تكلمت عنه الحلقة الفاتت, إنه أن إذا سمعنا يحاول أن يهبطنا في التطبيق ويصور لنا الأمر أنه صعب التحقيق. الأمر الثالث أننا إذا سمعنا وطبقنا وبدأنا طريق التوبة, بدأ يحرك علينا شياطين الإنس من شلة من أصدقائنا وجلسائنا الأول, ويبدأ يرسلهم أما استهزاء أو إغراء أو بأي طريقة. وقلت لكم ونسيت أقول لكم أن واحد جاني قال لي: دكتور أنا استقمت وفي العمل أصبحوا يستهزئون بي, إذا جيت أروح صلاة الظهر قال أهلا مطوع, أهلا مدش بعد, أهلا أهلا, ويقعدون يضحكون علي وتندرون. ولما قصرت ثوبي قالوا لي: تعال يا اللي لابس ميدي, ارجع ارجع البنت حط. ولما ربيت اللحية قعدوا يستهزئون. شو أسوي؟ أعظم حل مش توقعون لرد هؤلاء, أعظم حل الثبات, وكلنا ودنا نثبت, لكن أعظم حل يلا يا أخوان وأخوات, وش أعظم؟ هذه ما قلتها, نسيت أن أقولها, قلت أنا القصة بس ما قلت سويت له علشان يرد عليهم, ورد عليهم ردا عظيما. وأي واحد صار يجيني يقول لي كذا أقول له هذه, صاروا هم يهربون. إيش قلت له؟ إيش توقع؟ إيش توقعين يا أختي؟ إيش توقعين يا أخي في بيوتكم؟ لابد أن نعرف, لأن هذا شيطان, لابد أن نعرف كيف نواجهه. شو توقع قلت له؟ عدم الرد لله. ها؟ عدم الرد عليهم. الحين هو متعقد من عدم الرد، هو يروح المسجد الظهر هم قاعدين في مكاتبهم قاعد يلا يا مطوع يلا يا لا امس تذا ف او قصر ثوبه طول لحيته شو بيسوي فيهم؟ تمسك بالصحبه الصالحه. طيب انا اقول لكم قصه اللي في الكليه الحربيه، طيب انك تتمسك بس مين بيدك، هذا معك المكتب قاعد يستهزئ عليك. ف والتمسك صعب ولا ابوك بنتكلم عليها في ايضا كسبب مدخل من مداخل الشيطان في منع النجاة. انا كنت في الكليه الحربيه وامشي، وقفني طالب نهائي قال تعال يا مطوع. انا كذا الهاما يعني كذا وقفت وزرت نفسي 180 درجه، هو كان وراي، قلت له نعم يا اللي انت مطوع. قال ليش انا مطوع؟ قلت ليش انا مطوع؟ قال لان عندك لحيه. قلت اسمع عندك لحيه ما انت مطوع. فزعل، لما زعل قال خلاص خلاص روح لا عاد اتكلم، لا عاد اتكلم معك ولا اتكلم خلاص انتهى. فوجدت ان مره في العمل نفس الشيء، واحد من الاطباء اقدم مني بكثير نازل من الدرج قال يا مطوع وقف. قلت نعم يا اللي انت مطوع. زعل، قلت ليش تزعل؟ انت قلت لي مطوع عشان يحط لحيه، وانت ما انت مطوع عشانك ما حطيت لحيه. سلام عليكم. فبعد خلاص ما عاد. اذا ايش قلت للرجال؟ قلت هاجمهم. واحد يقول لك ليش تصلي الظهر؟ تعال يا قلت قوموا صلوا الظهر خلوكم من خرابيط الظهر، قوموا اتقوا الله، انتم يا مسلمين قوموا صلوا، انت اللي يبداهم. فيجوا يسوون يهربون، لان الشيطان يقول لهم اختبئوا. ليش؟ لانه يخاف انهم واحد منهم يجي. وذكرت قصة عن الزميل الذي قلت له ما يقعد ما اللي ما يصلي حمار أو أقل من الحمار أكرمكم الله. وقام إذن إذا أي واحد يتكلم عليك أنا حاط لحية، يقول لك اللحية، يقول هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك شيء ثاني تقول الرسول ليس سنة تقول لا اجمع عليه بيسكت. إن قال لك ما هم هم قايل لا في سنة الرسول، ولا هم قايل لك لا الرسول ما عنده علم، قل أمرني به الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش تقول؟ إذا ما تبقى شيء. هنا سكرت على الشيطان. واحد يقول لك ثوب قصير، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، إزار المسلم إلى نصف الساق، وما جاوز الكعبين فهو حرام، إيش تقول؟ الرسول يقول كذا، أنت إيش تقول؟ فما حد يصير شيء. إن قال استهزأ بالرسول فدخل في أمر ولن يستهزأ بيخاف منك. إذن يا أختي ويا أخواني سواء الحاضرين معي هنا أو المصورون أو أي واحد في هذا المكان أو الناس في بيوتهم، إذا واحد بيهجم عليك في الدين أو بيستهزأ عليك في الدين على طول استهزأ. أمر ثاني يقع للأطباء وبعض اللي في الاجتماعات، بعض أحيانا يحطون اجتماع 11 وربع، طيب بقي على الصلاة ساعة إلا ربع والاجتماع ساعتين، أنت روح الاجتماع إذا أذن قم. قالوا لك اصبر لا ما احنا مسلمين، بعض مكان الناس يقولوا لي ما احنا مسلمين زيك. قال والله ما أدري أنتم مسلمين، أما أنا الصلاة في المسجد بروح أصلي وأرجع لك. فلذا يسكتون خلاص. أنا قالوا لي مرة في اجتماع من اجتماعات كان 11 وربع وجيت بقوم، قال يعني احنا شايفنا ما احنا مثلك، اقعد خلص الاجتماع. قلت والله انتم مثلي ولا ما انتم، انا مسلم بروح اصلي المسجد، اذن بروح، تبي تروحون يا رسول الله تروحون اقعدوا. سكتوا. بعدها ما عاد قالوا لي شيء لمده 30 سنه كانوا يخافون. ليش؟ لاني هجمت عليهم. لو اني قعدت قلت ها لا اخاف يقولون ايش؟ بعد يجي الشيطان يقول لك لا، بعدين يقولون عليك انك متعصب، يقولون عليك كذا، يقولون عليك لا. غيروا الاجتماع يا اخي. ليش 11 ربع؟ حتى 9. انا مره غيرت الامتحان الدكتوراه زمان بريطانية من بريطانيين بدل 9 إلى 8، رحت لهم امتحان دكتوراه الجزء الأخير، قلت لهم احنا مسلمين، أنا مسلم، والامتحان إذا دخلناه الساعة 9 بيجي الساعة 1 ما خلصنا، فأبغاكم تحطون الساعة 8 عشان يخلص الساعة 12 وروح أصلي. قالوا هذا يعني الصلاة لازم هذا الصلاة؟ قلت لي لازم. قال صلاة ما تكلموا مع بعض. قالوا خلاص إذا كان كذا نغير، وغيروا. إذن هاجم، هاجم أي واحد، إنما تتقوقع لا، تقعد مسكين لا، لأنك أنت صاحب الحق. أي واحد يتكلم عليك في شبه ولا شيء في دين على طول أهجم عليه على طول. إذن هذا الأمر مهم جدا، يعني كون أني أنا كمسلم ما خلي الشيطان يحرك علي شياطين الإنس ويضيع عني ما أريد. يعني أرجو أن هذه اتضحت اتضاح جيد. وهذا نبقى الآن في الليلة الرابع، وهو مدخل عجيب من الشيطان، وقيام لها ذكره أخونا ثامر، لكن من حيث التطبيق صعب، وهو أن الإنسان لا يحرك الجلساء السابقين، يحرك ابن التائب، يقول له وين ربعك الأولين وين تلاقيهم. أنت الحين من يوم أنك صغير، من ما كنت في الثانوي كنت ماشي مع الثلاثة وتركتهم، وصعب تلاقي غيرهم، وصعب أنك تسوي، وصعب ذا، ويقعد يذكره بالماضي ورحلات البر والسفر اللي راحوا سافروه، وأنهم مخلصين، وأنهم وأنهم، ويبدأ يسبب له إشكال أنه لا يمكن يجد مثله. أنا من يومين عمري مثلا 10 سنين معهم، أنا لما كنت في أولى ثانوي من المتوسط كنا نلعب كورة، كنا كل هذا من مداخل الشيطان. ما الحل؟ ليه كيف أنا واحد جاء قال يا أخي أنا اهتديت وربي عانني على استقامة واستقمت وبديت ذا، وشلتي تركتها، لكن الشيطان قاعد يعرفيني شلتك الأولانية شلتك الأولانية، وام زميلي تسأل عني، وام مدرم بعد يسأل عني، وابو زميلي يسأل عني، وابو ذا، وأنا صعب إني. ما العمل؟ تغيير المكان، البيئة بشكل عام صعب. أفرض أنك أنت عايش مع أبوك عمرك 20 سنة 21 سنة، تدرس في كلية من كليات بالرياض، والبيت مو بيدك، والبيت أنتم مالكين بيت، ما تقدر تغير، يعني مو بيدك، ما أنت برجع. حتى لو كنت موظف ومنتهي تقول والله ممكن أنقل وظيفتي، لكن يجب أن أعطي حلول. وهذا مشكلة الرابع، هذا مشكلة، لأن الشيطان يقعد يلعب به. الحل ارجع سلتك الأولانية، وبعدين يمكن يفيدون، لما تكلمهم يمكن شوي شوي يضيعونه فيرجع كما كان. فلذا ما الحل؟ الحل ما عندي حلول إلا 3 أو 4 بقولها لكم. أول شيء، طيب عندنا آية تتكلم عن هذا، وش هي؟ آية نقرأها كل يوم جمعة، يلا. اصبر نفسك مع الذين، نعم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نعم اكمل. ولا تدع عيناك انهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع الهوى وكان امره فرطا. عجيبه يعني هذه الايه كانها تحكي مشكله هذا الرجل. اسمع، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لذا بعض واحد من الأخوة أقول له من سنة، أقول قال يا أخي أنا صادقت كم واحد من الأخوة المستقيمين فقال دم ما ينكتون ولا ذا ولا، وإذا قعدوا ما المجلس هذا لك زملاء يفرفشون ونكت وكلام في الشيطان، هذا مدخل. لذا ولا تعد عيناك تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا من الحل؟ لابد أن أصبر نفسي وأجد حلول. أنا لا يمكن أعيش الحالي، يعني يا أني أصك على نفسي البيت ومن الدوام إلى من الدوام إلى العمل، من الدوام إلى المسجد وبس، هذه الحياة لازم أكون أنا داخل. إذا لابد أن أعمل كذا. إذا كنت عازب أتزوج، لأن الزواج بيغير جزء من حياتي، لابد أن أتزوج بأسرع وقت، بلتهي شوي مع الزوجة، لأن ما قاعد في غرفتي وصرحان كذا بس. ما إذا كنت أستطيع الزواج يجب أن أتزوج في خلال يوم، بأسرع خلال يوم، ما أقصد يعني أقصد بأسرع وقت عشان هذا الثوان. طبعا للرجل يستطيع، لكن المرأة أو البنت قد لا تستطيع، لكن هذا حل بالنسبة للرجل. اثنين، عليه يحج، يروح يحج. ليس الحج واحد يكفر عن الذنوب صح، بس ليش يحج؟ ليش أنا قلت هل اللي قاعد يفكر في زملاء ولا يلقى له زملاء رح حج؟ يجدد النفس بشكل عام. لا، إذا حج بيقعد الحج خمس أيام صح، بيقعد مع شباب، بيشوف شباب، بيشوف ناس، بيشوف عالم. يختار له من الألف حاج اللي هو رايح في الحملة ثلاثة أربعة خمسة أصدقاء له. إذا رجع يعزمهم في البيت على العشاء، يبدون يأخذهم دورية، يعرفهم مضبوط، قد يذهب معهم ويجد ناس طيبين. الثالث، هو الآن بدأ يصلي وفي المسجد صح، يعزم جماعة المسجد، يشوف الشباب زيكم إذا كان شاب، إذا كان كبير سن لا، يعزم الشباب، يعزم المذل الإمام، يدخل فيهم، يحاول أن يحاول لا. أيضا في العمل عليه أن يبحث في العمل عن ناس طيبين. بيجي الشيطان يقول لا، ما تلاقي مثل محمد وعبد الله وعبد المحسن، ما تلاقي ليش لا بيلاقي. بس عليك أنك تصبر. طبعا لا يمكن، هل ممكن أنت تستبدل واحد، أفضل أنك تمشي مع خالد الجبير، لا يمكن تستبدل واحد مثل شخصية خالد الجبير. إذن عليك أنك خلاص تمحح خالد الجبير وتبدأ في شخصية ثامر، تشوف الأشياء الطيبة اللي في شخصيته. إنما تقعد بس لا أنا قاعد أفكر وقاعد ذا، ثم يأتي في الأخير ويرتد إلى زملاء. لا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. شيء الخامس وهو أني إذا أنا مثلا معي بكالوريوس أسجل ماجستير، إذا أنا معي ماجستير أسجل دكتوراه، إذا أنا لابد أن أشغل نفسي بشيء طيب. لكن أهم شيء يجب أن أبحث عن شلة بأسرع وقت، شباب أو شيب أو شيار أو في سن الرشد على حسب عمري، بأسرع وقت. وكذلك البنات، البنات مثلا تجي بنت تقول أنا أمشي مع البنت ذي من أنا في أولى ابتدائي، بعدين استقمت وهي مبغى غير منضبطة، تسمع أغاني، ما تصلي زين، فبنات شو سوي؟ ما لقي بنات. خاصة البنت أصعب عاطفة من الولد. والشيطان واحد من فترة، وهذه يا أخوان أخوات صعبة جدا معانيها مع أبنائنا، مع أخواننا، مع أهلنا، مع اللي حوالينا، وقد يكون أحيانا مع أنفسنا. واحد من الشباب بينه وبين واحد صداقة، والصداقة دي انقلبت إلى عشق، والعشق انقلب إلى أمور غير منضبطة تعلمونها، وأكرم المجلس عن ذكرها. فاتصل بي يشتكي، قال أنا دكتور هذا حاليا. قلت له أول شيء تقطع علاقتك صاحبه صديقي، أنا وياه أحبه في الله. قلت له صار حب في الشيطان، ما أشوف حب في الله، لا بد أن تقطع العلاقة. طيب شو أقول له؟ قلت قل له أني أنا وياك نفعل حرام، يجب أن نقطع. قال لا، ما أقدر أصارح. هنا مداخل الشيطان عجيبة. قال لا، ما أقدر أصارح. هذا الولد جلست أنا وياه يزورني في المسجد يمكن شهرين، ثلاث شهور، أربع شهور، خمس شهور، عجزت أن أقنعه أن يترك صاحبه. كل ما دخلت عليه في الطريق دخلني في طريق آخر، كل ما رحت في طريق جابني في طريق آخر. والحل أنك تقول له أني أنا ما عاد أشرب خمر، وأنت تشرب خمر ما أستطيع أن أسمعك. أنا علاقتنا صارت فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وصار العشق زاد، أو البنت نفس الشيء. لابد أن تقولين ما أكثر، ولا بد من المصارحة، ولا بد من الوقفة، وإلا تضيع الأمور. واضحة هذه المسألة؟ ما فيها. وهذه دائما تجي شباب الثانوي والجامعة تشوف تصادق الواحد أو تصادقت هي زميلتها بعدين انقلب إلى عشق. خلاص انقلب إلى عشق، الحل إيش؟ الفراق. ولا عشان تفارق أنت وياه لابد أن تقول له، لأنه بدل يرسل له جوال يرسل له أنا. إذا كانوا في جامعتين منفصلتين كليتين هذا يسهل الأمر، غير جوالك وقل له لابد من المصارحة، وجودي معك أصبح حرام وزنا ولواط، وجودي معك أصبح زنا إذا كان بنت وبنت، وجودي معك أصبح رذيلة لابد أن أقطع، حتى لو كانوا اجتمعوا على حفظ كتاب الله انقلبت إلى هذا يجب القطع. واضح هذه النور؟ وهي صعبة أن تقول صعبة جدا، وهذه من أعظم مداخل الشيطان قد يخلي الإنسان يرجع إلى شلته ويرجع إلى ما كان وجد حلول. إذا لابد أن أجد الحلول ولابد أن أبحث لي عن مخارج، وخمسة اللي ذكرتها واحدة منها خمسة من هذه قد يكون في غيرها. الجهد الخامس المبذول أنه أو اللي يبذل الشيطان علينا عجيب. هذا الشيطان بعد ما يتعدى كل هذه الأمور وينضبط في أموره ويستقيم ويمشي مع شلة منضبطة، واحد من الشباب متصلين بي يقول يا دكتور لي 3 سنين مستقيم منضبط ما عندي مشكلة، الآن الشيطان أصبح يقول لي كل ما أكبر وأجي أقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنت كفو تصير مع أبو بكر ولا عمر، هذا اللي أنعمت عليهم هو مبلك، ويقول يشغلني الصلاة كلها، يقول هذا اللي أنعمت عليهم أنت زاني أنت سويته أنت سو، ويقول يعيد لي الشريط حق حياتي كله إلى أن يقول واصحى إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله صحيت. وهذا حالي الآن لستة أشهر. شلون؟ عجيب هذا. فإذا الحل أيضا واحد من الإخوة كلمني من 10 أيام أو أسبوع يقول كل ما جيت بكبر بصلي ذكرني ذنوبي قدامي، والحل جالس وقعه وقال له ما أنت بكفو تصلي، ما أنت بأهل للصلاة لا تصلي، يقول ما عجب أصلي لأني أسبوع ما صليت الآن. كيف استطاع؟ طبعا بتقولوا لي بعض شلون يطيع؟ الأنفس تختلف، قد تكون نفسك سوية نفس الثاني غير سوية، يضحك عليه الشيطان، والشيطان يعرف من أين يدخل. هل يجتاز الأربع خطوط؟ قال إحنا وراء في الخامس نبدأ إيش؟ أننا يعني نعظم ذنوبه ندخله في شك، ثم نقول له أنت ماذا وأنت لا يمكن ذنوبك ذي هذا حالة، وأنك أنت في هذه الذنوب العظيمة. طيب ما الحل؟ واحد جات يشتكي أنا يا دكتور أنا يا أخي إذا جيت أكبر أو إذا جيت أصلي أو إذا جيت أسوي كلش بدأ الذنوب تجي عندي، ما الحل؟ شو تقول؟ شو تقول يا أخوان وأخوات؟ تحدي هذا يقول الذي أنعمت عليهم يقول أوقف، شو رأيكم؟ أتعوذ من الشيطان. طيب وتقول لي إذا جاني في الصلاة أنفث قد يكون خنزب أنفث 3 وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفث 3 على يساري، لكن استمر تقوى بالعبادة يا شيخ بكلام أكثر. كيف كيف أي نوع من العبادة؟ أنصح بس أي نوع من العبادة؟ كيف أنا أطرد هذا الشيطان؟ صعب أن يقوم الأفض، أنا ما أقدر أقوم له، يعني أنا يا الله حين صرت أصلي في المسجد تبي تقول لي علشان أنا أكسر هذه وروح ألزم نفسي بصلاة ثانية؟ أنا الآن قاعد أدفدف نفسي على صلاة المسجد، أنت اسألني شيء فرق ترى يا أخوان بين واحد مستقيم ويقوم الليل ويروح ويجد ويجي واحد كذا يقول له قم الليل، طيب أنت تقوم الليل؟ لكن أنا ما أستطيع، ما الحل؟ تسمع هو وراك ما ينسفه ها يا أخوان. الحل بثلاث بعد توفيق الله أخواني، هذه الأمور مهمة، مهمة لنا لو جانا، وكل واحد مننا عنده ماضي سواء صغير سواء كبير سواء منا، يقعد الشيطان يذكر إن قاعد يلعب فيك وما راح بتعوذ منه ولا، فعليك بثلاث. واحد، أول شيء الدعاء إن الله ينجيني منه. اثنين، أعرف أنه الشيطان ولا أستسلم منه. ثلاثة، إذا جاني بعد ما أصلي الظهر، هو جاني في الظهر، بعد ما أصلي الظهر أقوم أصلي وأتوضأ وأصلي ركعتين توبة عن تفكيري، عن سرحاني في صلاة الظهر، توبة عن شكي. فهمتني؟ هي طاعة، طاعة معقولة، توضأ صلي ركعتين. أنت الآن جاك في صلاة الظهر، بعد ما تصلي الظهر وتصلي سنة الظهر الثابتة قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر، واكثر من الاستغفار، واستغفر 100 مرة. تقول لي 100 مرة كثيرة؟ لا، 100 مرة أنا حسبتها، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة تأخذ مننا دقيقة ونص. صعب لي؟ إذن علاج ولا بد أن أعالج. نعيدها مرة ثانية لأنها مهمة. واحد، أدعو الله أن يحميني من الشيطان وأن لا يدخل علي في صلاتي وأن خاشع في صلاتي وأن لا يذكرني ما مضى. اثنين، أني إذا جاءني، إذا أنا مثلا سرحت في الظهر أتوضأ وصلي ركعتين. لكن إذا هي سارحة عابرة مرة في شهر هذه ما، لكن لا، إذا هو كل صلاة هذا معنى أنه، لكن مرة في شهر، مرة في السنة، مرة في سنتين، هذه ما تضر، تعود منه واستغفر. إذن إذا جاني صلاة الظهر أتوضأ وصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، وتصديق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من عبد أذنب ذنبا فقام فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين إلا غفر الله له ذنبه، ثم تلا صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذن أول هذه، الثانية، الثالثة الاستغفار، وألزم نفسي باستغفار معين. إذا الشيطان دخل علي صلاة الظهر بعد ما صلي ركعتين أو قبل ما صلي ركعتين أستغفر، استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، خلي يجي. والأهم إني أعرف أن هذا الشيطان وأقاومه، ما أرتد، أقول لا أنا كذا وأنا ما عرفت أصلي، لا، أقول لا، يجب أن أجحره ويجب أن أحاربه، وبأمر الله لن يدخل عليه. السادسة، في الجهود التي يبذلها الشيطان ليمنعنا من التوبة أو يمنعنا من العبادة كلها، من الطاعة، بعد الاستقامة يجيك واحد مثلا يقول يا دكتور أنا أول ما استقمت صار الإيمان في قلبي وصرت أحس بطعم الإيمان والصلاة وأصلي وخاشع وكل شيء، بعد فترة صرت أسرح في صلاتي، صرت ما عاد أخشع، وصرت بعدين صار يعني يجيني هاجس مدام أني ليش أنا أصليها في الصف الأول، صرت أتأخر عن المسجد شوي شوي، صرت أصليها في البيت. من اللي أخره؟ عجيب الشيطان، الشيطان خلاه يسرح. مهمة جدا، شوف الشيطان سوى، الشيطان أدخل عليه السرحان يبعد عن الخشوع، بعدين قال له أنت صلاتك ذي خلطي، ما هي بشيء، صلاتك ذي كأنك ما تصلي، ما خشعت. طيب شو الحل؟ يا أما تصلي زين كويس ولا تصلي، طيب جل وبعدين ليش تصلي مع الناس الصف الأول مدام أنك أنت سرحان؟ ارجع وراء وبعدين وراء وراء وراء إلى بيتهم ثم اقطع الصلاة مدام أنك أنت ما تستطيع تركز. فجاءني كثير من الإخوان وقال لي يا دكتور أنا ما عاد أحس طعم الإيمان. تتعجب من الناس يقول طعم الإيمان، طعم الإيمان هو برميت ولا حلاوة بأكله والله أنا زين اللي. الإيمان الإيمان عبادة. أنا الآن لما أصلي أصلي عبادة، إن أخذت نتيجتها براحة في جسمي براحة في قلبي براحة وطمانينة كان بها، ما أخذت أوقف أرد يا أخوان لا، أنا علي أن أصلي. أما النتيجة زي ما قلت لكم طعم الإيمان يقول ما عاد ألاقي طعم الإيمان. إيش طعم الإيمان؟ موز تاكله ولا برتقال ولا شيء حلاو كنافة بسبوسة، بسبوسة يمكن عشان أنا أحب البسبوسة بسبوسة لا. إذا الشيطان بيقول له أنت ما عاد ما تحس طعم الإيمان، قال لا ما تحس خلاص. وش الحل؟ صلاتك ما عاد بصلاة. وش الحل؟ ارجع شوي ما عاد أنت يعني كفو أن تصير في الصف الأول، وبدأ يرجع شوي شوي. بدأ صلاة الفجر يقول كنت أصلي الفجر أول ما تدق الساعة أقوم، الحين أصلي مرتين في اليوم في الأسبوع بس خمس مرات تفوتني. ليش؟ قال كل ما جيت أقوم أحس ما عاد أحس طعم الإيمان. بدأ دخله في طعم الإيمان وطعم الإيمان وألزمه أن الإيمان هو طعم تتلذذ به وتشربه. شيء جيد وجميل أن نحس الإيمان راحة نفسية طمانينة وسكينة، بس هذا قد لا تأتي. مو معنى أنه إذا أنا ما شعرت بالسكينة والطمانينة وما شعرت بصلاتي وراحة أني أنا أقول صلاتي ما تقبل، والحل أني ما خشعت فيها وما ذقت طعم الإيمان، والحل أني أبدأ تراجع. لا، إذا واحد دخل له الشيطان طعم الإيمان وما طعم الإيمان ومنه ومناك وذا وما أحس بذا وما تحس بالصلاة وما عاد أحس، تعرف من هو ذا؟ من هو؟ من اللي يقول هالكلام؟ هو الشيطان. ارفع صوتك. الشيطان أية وسوسة من هالطريق الشيطان. أنت عليك إيش؟ علينا إيش؟ أن ننفذ الأمر، أن نصلي. أما النتيجة ما عندي، النتيجة عند ربي هو الذي قد يجعل هذه الصلاة طمانينة عندي أو خشوع طمانينة أو راحة نفسية أو الشيطان أحيانا يكبت على الصدر يزيد كبت بأي طريقة، أما يذكرك مشاكل أو يذكرك الامتحان والأستاذ اللي إذا فيجيك ضيق جهثوم على صدرك يقول لك ايش؟ ليش؟ لأن ما عندك إيمان، ما عندك إيمان، لو عندك إيمان كان يشرح صدرك. هذه الأشياء كلها من الشيطان. شو الحل؟ إذا جاني أستغفر 100 مرة، أصلي ركعتين إذا هي يعني ملحوظة عندي، لا لكن عابرة وسوسة بسيطة مرة في 3 شهور، مرة في شهرين، مرة في الشهر، لا. لكن أي شيء من هذا النوع بدأ يدخل علي يضيعني صلاتي الخشوع، بعدين إذا صليت يقول ها صلي إيش عقلت منها؟ بقول لا، قلت والله صحيح إيماني راح، أول كنت أركز في الصلاة الآن ما عاد أركز. قال له شو الحل؟ الحل ما عاد عندك إيمان، ويبدأ يدخل لك وسوسة والوسوسة تكبر وتكبر وتكبر لين يبعدك شوي شوي. الحل لا تصدقه، اعرف أن ذا والإيمان ليس برميت أو حلاو تاكله، إنما هو عبادة يجب أن نصليها، نصوم ونتصدق ونصلي كما أمرنا ربي، والرجال في المساجد والنساء في بيوتهن بل في غرف نومهن، وهذا الأصل. الأمر السابع اليوم تكلمنا عن 4، هذا الرابع الآن. الأمر السابع في الجهود اللي يبذلها الشيطان علشان ما يبعدنا عن التوبة أو يمنعنا عن التوبة، يجي واحد بيتوب ويجي يتكلمه ويبكي، وكثير منهم تلاقي ويتأثر، قلت خلاص هذا ايش في المسجد، بكره تشوفه يدخن وماشي مع شله الاولانيه سوا. ليش تتاثر وبكره وعرف وقال كلامك صحيح وانا مخطئ؟ ليش يا اخوان؟ ليش يا اخوان واخوات؟ وهذه قد تاتي كثير من الناس، يعني سواء صاحب الغيبه، صاحب اللي ما يصلي، اللي ينظر للنساء، اللي يكلم بالتليفون، اللي يناظر في أفلام جنسية، اللي أي ذنب من الذنوب أو عقوق أمه أو أبيه، تجي تكلمه يبكي لكن ما يفعل. طيب ناخذ اتصال من الأخ محمد عبد الكريم من شجرة، ولكن لابد أن نجيب، فكروا ليش هذا كذا. تفضل أخ. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، معك أنت، تفضل. السلام عليكم. انقطع الخط إذن عشان نكمل موضوع. ليش؟ ألي هذه تشوفونها أحيانا ولا أنا أألف؟ موجودة. موجودة بس، طيب ليش؟ ما سألت نفس الولد دمعت عيونها، البنت دمعت عيونها وانتبه وقال خلاص إن شاء الله أنا بتغير، ما تغير. الشيطان. أيوه بس وشو الشيطان وش دخلها هنا؟ ما هو لازم نعرف السبب عشان نقاومه. الحين عرفنا ستة أسباب. ليش؟ عشان بس أنا أقول وأضيع وقت المشاهدين والمشاهدات والناس وأنا وقناة بداية والوقت، لا، هذه علشان نحارب الشيطان، نسوي له لكل فعل رد فعل، نعرف أن هذه منه؟ لا، نبغى نعرف ليش؟ ليش واحد تكلمه ولدك أو بنتك أو أخوك أو أبوك أو أمك أو جارك أو زميلك يتكلمه يبكي وبيتأثر وراح منك انه بيتوب؟ شفته بعد يومين ما تغير. شيخ في قصة واحد من الأخوان، قال واحد من الشباب قال انا بتوب، وجلس معه ذاك اليوم كامل، صلى معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. اليوم الثاني اختفى الولد، كان تقريبا قبل سنتين شارب الحجة. طبعا رجع نعرفه داعي فاضل، اخذ الشباب اللي معه اثنين من التايبين وطلع فيهم الحج. هذاك رجع لاخويا وصحبه سيئة، فيوم ستة من ذي الحجة صلى حد بتوفى، فكانت الصحبة السيئة هي اللي أثر، يعني هي اللي خلته يتراجع، يعني يوم جو أخويا وزيارة. بس ليش؟ هذا السؤال. هو تأثر صح؟ سيح. في الأول هذا السؤال. رجع للبيئة يعني. ليش؟ ليش هو رجع للبيئة؟ واحد يبكي تقعد معه، أنت قاعد معه يوم كامل يعني. يوم كامل وخلاص تغير وصلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء، ممكن البيئة. شيخ يوم رجع وقبل إيه بس هو ليش رجع البيئة؟ شيخ يمكن ما هو جاد يعني. بس ليش مو جاد؟ مش قال الشيطان اللي يدخله؟ والشيطان عرف ان هذا مدخله، هالشيء دخله قال له. اجاوب ولا تجاوبون مشاهدين ومشاهدات؟ قال له انت الحين يمكن إذا تبت ترجع تنتكس توك صغير، انبسط، روح مع شلتك انبسط، بعد ما تخلص الجامعة بدل ما تروح وتجي وتروح وتجي وتروح وتجي وتتوب وتطلع وتتوب وتطلع وينقدون عليك الناس، حط لحية ما حط لحية، صلى مع الجماعة ما صلى مع الجماعة، اليوم صلى بعد يومين ما تصلي بعدها تصلي، لعبة اللي صار. الحل وشو؟ لا، ما دام انك ما انت موافق من نفسك في التوبه 100% اجل لا تتوب. يخاف ايش؟ من التكرار، يخاف من التكرار، ويخاف انه يفشل في توبته. الحل معه ايش؟ كيف نعالجه؟ وراح من ويجي يقول لك مثلا أقنع هذا الرجال رفيقك الرجال قال له تعال للعمرة تعال نسوي معنا عمرة قال لا ما نسوي عمرة ليش ما سويت عمرة قال له الشيطان طيب أنت تروح الآن تسوي عمرة وكلش وترجع من تكس أجل الحل لا تسوي عمرة طيب تعال حج بيقنع أبوه أنه يحج تعال حج وأنا أبوك ليش أبوه بيقنعه لأنه دعاء وذلك المشاعر يهتدي قال له الشيطان لا لا لا لا, لا. ترى عيب تطلع تروح تحج وبعد ما تحج تطلع من تكس ما يصير الحل لا تحج وقعد في انتكاسك لأن انتخاب ايش من العودة إذن يخوفه من العودة والتكرار وكلام الناس أيضا الصلاة في المسجد يقول طيب أبا صلي في المسجد بس ما صلي في المسجد الحي أروح مسجد ثاني وتعبه بعدين يقول مشوار لا بطل فإذا هذه الأشياء كيف نقاومها نسمع الأخت هند السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا أخت هند كيف حالك يا شيخ أهلا وسهلا يا شيخ أنا عندي سؤال عن التوبة تفضلي يا شيخ أنا دائما أحاول أني أتوب وكذا بس الشيطان يحبطني وكذا ينزل معنوياتي ودائما يجي في بالي يقول لو أن الله قبل التوبة كان طلعت علامة التوبة عليك طيب يهبط معنوياتك كيف؟ عطينا مثال. سمع الأغاني تركت سمع الأغاني يقول يعني الله ما لفت يمك أو الله ما مثلا لو من تبريت ما يغاش كل الناس هذول كلهم يسمعون أغاني زي الكلام هذا. يعني يصعب لك ترك الأغاني وأنك أنت بشر ومفروض أنك حط الله هذه الغريزة فيك وتتمتعين بها هذا اللي قصدك أنت. ما فهمت شيء. لا لأن صوتك مو واضح مرة. إيه كذا واضح. آه الحين أحسن. تفضلي. إيش سؤالك؟ أنا قلت لك كيف يهبطك الشيطان كيف يمنعك كيف يرجعك للأغاني. يعني مثلا كنت كذا ومرة سمعت موسيقى حاولت قصري قلت لك قصري ما حد داري عنك. إيه هذا ما دخل عليك. إيه. طيب. عندي سؤال ثاني. نعم تفضلي. أمي بتشارك تفضل السلام عليكم عليكم السلام الله يهديك أنا تعرضت لظلم من أحد أقاربي يعني عندما سامحه وبيحه يجيني بعض الأحيان فترة يعني أتسخط عليه وأقرب النفس اللي أتسخط عليه حتى في صلاتي في سجودي فيعني يقول إن الله يجيني حاجة يقول إن الله حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباد الحرام أنا ما أتمنى في حياتي إلا أن الله ينصرني ما معنى النصر أنا معنى النصر أنا ما من الإنسان يتعرض لأي حال بس أنا بحقي يظهر يعني أنت الآن تعفين عنها أحيانا بعدين الشيطان يرجعك يذكرك المسألة وترجعين في العفو إي نعم يعني أنت تتوبين عن القطيعة وعن الدعاء بعدين يرجعك يذكرك يقول لا مظلومة وتحركي وهذه وهذه ولا لا إي نعم أنا من الإنسان هذا يتعرض لأي شيء من الأحوال بس أنا لي حقي يظهر يعني. طيب. أنا هذا معنى النصر، النصر وش معنى؟ طيب. يعني مثلا واحد يتعرض للظلم ودعا ربه في النصر. النصر هذا به وشو يعني يطلع على علامة. خلاص فهمت. هل هو غنى من الله؟ ها؟ غنى من الله سبحانه وتعالى. أو رزق في الآخرة. إن شاء الله رجعوا. الله يعافيكم تهاني الله يبارك الله يعافيك بالنسبة للأخت وقضية العفو والعفو سأفرد حلقات للعفو ولذا إن شاء الله في خلال يمكن شهر أو شهرين أو ثلاثة سأفرد حلقات كاملة للتسامح وكما علمتم من ثلاث حلقات قلنا أساس حب الله أن تتسامح من أسباب ليتحقق حب الله حبك لله لابد أن يكون يعني همك أن تسامح خلقه حتى تعفو عن خلقه في الدنيا فيعفو عنك في الآخرة قبل فلذا هذه الأخت سأتكلم عن هذا الموضوع يا أختي يا بالنسبة للبنت والأغاني هي في نفس موضوعنا كيف التردد في التوبة أعلم أن أنا شغلتي في الدنيا لي إيش شغلتي ايش مع التوبة؟ انا اتوب. شغلتي اذا اذنبت الان اتوب، بعد بكرة اتوب، اذنبت الان لو بعد دقيقة اذنبت اتوب. عزيمة مو قضية عزيمة، انا مخلوق اعتبر ان التوبة اصل فيني، واني انا بذنب واني انا ضعيف. الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أنا أو هذا الرجل قد يتوب اليوم ويرجع في توبته. وقفنا عند التردد في التوبة، وأن الشيطان يردد الإنسان ويقول له لا بترجع، لا ما أنت براجع، لا وشو له تصلي في المسجد الجماعة. طيب معليش صل بس في البيت. ليش؟ كان يشوفونك الجماعة بعدين بعد يومين ثلاثة ثلاثة يقولون ذا يلعب أو يجي يقول ربي لعبة، أنت بس كل شيء تتوب وربي لعبة، يعني صار أخجل من من الله سبحانه وتعالى أني أنا مغير أتوب وأفتح. الحل أني إذا كبرت وعقلت وتزوجت وجاني عيال أتوب. متى ذا؟ يمكن يموت بعد دقيقة أو دقيقتين أو يوم ولا يومين. إذن ما الحل؟ أذكره وأذكر نفسي وإياكم وإياكم كل الموجودين بهذه الآثار العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نضعها حلقة في أذاننا، أن نضعها ننقشها على صدورنا، نضعها بين أعيننا، ونتأكد أنها حق، وأننا يجب أن نطبقها تطبيق كامل، ويجب أن نستوعبها عشان نبعد الشيطان. نسمع أم عبد العزيز بعدين أقولها لكم. السلام عليكم أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا. طيب الله يطول بعمرك يا رب. آمين على الطاعة، وإياك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات. الله يعطيك العافية. أنا صراحة التزم أنا وزوجي يعني فترة كذا 4 سنين سبحان الله بعدين انتكل. يعني متكررة ولا استقمتم بعدين رجعتوا؟ مستقيم نترك كل شيء، حتى يعني سبحان الله تلفاز وربع يعني أحسن تربية. وبعدين؟ ثم يعني ننتكس شوي ونرجع لأ. أنا أحس أن الأهل، لا أهلي ولا أهل بصراحة ملتزمين. طيب انتم ما عليكم ولا في احد يعني يعيننا على كذا، يعني سبحان الله ما ادري، وانا مع اني اداك دراسات ما لها دعوه يا اختي. لكن انا بقول لك الان اسمعي الجواب. الجواب هو ما تريدين ان جوابك انت هو في الذي ساقوله من الايات والاحاديث العظيمه التي واحد من الاخوه قال لي الحديث ذا يعني بيخلي الناس يتراخوا في التوبة. قلت له أأنت أم محمد أعلم بالأمة؟ طبعا محمد ما قال هذا الكلام محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأن في خير لنا في إعانتنا على التوبة. أنا وأنت يا أختي والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات ضعفاء، يوم نطلع يوم نرجع ذنبنا، يوم نسوي ذنب ويوم ذا. إذا ما الحل؟ الحل اسمعيه. في أي سؤال عندك قبل ما تفكرين غير هذا؟ قفلت. طيب الإخوان في الكنترول بس يعطوني دقائق عشان أنهي من هذا الموضوع، لأن مكالمات الآن يخلوها حتى ما أنهي هذا الموضوع، لأن الموضوع مهم. الأصل في هذا الموضوع إيش؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ليش قلبي ليش ما قال ربي التائبين؟ ليش ربي ما قال التائبين؟ إن الله يحب التائبين. ليش قال التوابون التوابين؟ شدة التكرار. الرسول صلى الله عليه وسلم شرح هذه الآية، قال كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطائين توابين. عجيبة. يعني ماذا ما الرسالة اللي هنا؟ هذا الحديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وقال محقق جامع الأصول أنه حسن. ما الرسالة اللي هنا؟ الرسالة اللي أنت يا أختي كلمتينا قبل شوي ما الرسالة اللي هنا تفهمينها؟ ما الرسالة اللي يفهمها أنا منك أنت الثاني؟ أنك أن ربي يقول أنت عليك التوبة، تب ثم تب وتب ثم تب وتب، واجعل أكبر همك التوبة. وإذا سقطت تب. واحد سقط في درس وتعقد وما امتحن، وش الحل؟ سقط، لكن امتحن ونجح، إذن مشى. سقط ثانية نجح، سقط ثالثة لو طاعنا قال لا يا أخي هذه لعبة صغيرة ما يبقى ذا الكلية، إيش أطلع وش بيصير؟ أي شيء، ما كمل دراسته، مو بلاقي له وظيفة. إذن عليك وأن تمشي بهذا مسار الدنيا أن أكبر همك أن تكتب توابة. ليش أكتب تواب؟ ليش يا أخوان وأخوات؟ ليش يا مشاهدين مشاهدات؟ ليش يا أخوان أكتب تواب؟ مثل ما أرجع للذنب يتوب مرة ثانية. ليش أبي أكتب تواب؟ أنا الآن أريد أن أكتب عند ربي توابا. لا توبته، إن الله يحب التوابين. إذن ليه؟ لأني أبحث عن حب ربي. إذا أنا قلت أن التوبة هي علامة من علامة حب العبد لربه، وحب الرب لعبده، وحب العبد لربه، الاثنين واضح لي؟ والله يا اخوان واخوات، إذن انا شغلتي في الدنيا ان اشتغل توبة. قد اسقط، سقطت انا في رابع ابتدائي، سقطوني ظلما، انا مجاوب الاسئلة كلها، مفروض اخذ 30، جاوبت السؤال الاول في الصفحة، قال لك انا منظم، وجاوبت الصفحة ذا وبقى منها نص، ما كملت، رحت قلبت الصفحة هنا وهنا، اخونا المصحح صحح على هذه اعطاني 10 وسقطني، وكنت انا في الدمام في الخبر، وبما اني ساقط اخذت اوراقي بنروح للطائف، فاخذت اوراقي ابروح الملف في ذيك الايام يعطونه ملف معك في يدك، وديته في مدرسة محمد بن القاسم رضي الله عنه في الطائف عشان امتحن التوحيد. فتحت الملف ما ادري ايش بسوي، والاقي الاخ مرسم لي انه ما جاوب. طيب لو انا تعقدت وقعدت كان سقطت، لكن امتحنت دور ثاني، قلت خلاص ما دام الامر كذا، اذا شغلتي ايش؟ اني كلما سقطت في هذه الدنيا، كلما اذنبت، كلما فعلت ما يرضي ربي، شغلتي ان اتوب الان ولا انتظر لبكره، ولا يعقدني الشيطان. انا ضعيف وانا اعترف اني ضعيف، وقد اتوب مثلا، واحد قد يتوب من مثلا النظر الى افلام الجنسيه، سافر لاي بلد ناظر افلام، الحل يرجع للمملكه ويناظر، لا يتوب. بيقول لي الشيطان ما عاد فيك فائده، انا ما عاد فيني فائده خلاص، لكني اتوب اجدد التوبه. الاخت اللي استقامت 4 سنين ما تقول هلي وهله وهل الناس وهل العالم، ما لي دعوه، كلنا في ضعف، لا يمكن نبقى على وتيره واحده من الدين والتدين، ولا كان طلعنا ملائكه. لابد ان نضعف، لابد ان نسقط، لابد ان نهوي، لابد ان نرتفع، لابد ان ونحن شغلتنا بالاستغفار والتوبه والتوبه. اسمعوا هذا الحديث العظيم، وكل حديث محمد صلى الله عليه وسلم عظيمة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يذنب الذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا. قد سمعت كلمة تستحدك على أنك على التوبة أكثر من هذه؟ لا يمكن. ولا يمل الله حتى تملوا. لو عندكم، لو عندك عمة أنت أخي اللي تناظرني في بيت، وعمتك لي إذا رحت لها تقول لك تقول لها: يا عمة أنا متأخر، وأنا وأنا وأنا مقصر معك يا عمة، والمفروض أجي، والمفروض المفروض المفروض قالت يا ولدي ما عليك، والحمد لله انك جيت، والحمد لله انك حضرت، والحمد لله انك ذا، واهم شيء انك تجي، وانا ماني زعلان عليك. وقعدت ترفع معنويتك، تحب تجيها من بكره حتى لو تاخرت عنها مره ثانيه، تجيها ولا ما تجيها؟ جي. ليش؟ لانها رافع معنويتك، ما انت خايف منها تقول الحين. لكن لو في عمه ولا خاله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع قدر خالتي ويستر امرها ويشرح صدرها ويعلي ذكرها ويصلح ابنائها واحدا واحدا، لاني انا اصلا مقصر معها. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعها وزوجها في الفردوس الاعلى، ووالديها وابنائها واحدا واحدا، وبناتها، ويجعل ذريتها ذرية مباركة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. لم يبق لي إلا خالة واحدة، أسأل الله أن يتولاها ويعينني على برها ويتجاوز عني عما قصرت معها. لو أنا رحت، لو واحد راح لخالته ولا عمته، ولو أول ما دخلت يا اللي ما تستحي، يا اللي ما فيك أنت أنت، وبعدها تشتم فيه وتلعن، أنت ما فيك خير، أخواني كلهم ممتازين إلا أنت. شو بيقول؟ تجيها من تأخرت عنها شهر ثاني، تروح لما تروح تتردد، ما تبي تروح. فهمت الفرق؟ لذا الله سبحانه وتعالى قال لا يمل حتى تمل. هذا الحديث قال البيهقي في المجمع، رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن. إذا كأن الله سبحانه وتعالى يحثني على التوبة، مو بتراخى زي ما قال الأخ، هذا حديث يعين على التراخي. لا، فهمت موضوع العمة؟ العمة الطيبة تخليك حتى لو أخطأت تجي لأنها طيبة، لكن الشديدة اللي تلعن وتشتم تقول لا يا ولد لا تجيها، لأنك تخاف منها، مزعجة. حتى لو رحت كنت صاحب دين وطاعة، تروح وانت على مضض وتقعد وانت على مضض لكن ذيك العمة تذهب لها. اسمعوا هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل، قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا آخر فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب ذنبا آخر فقال تبارك فقال العبد ربي اغفر لي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ليش قال لك كذا ربي؟ عشان يذنب؟ ليش قال ربي؟ لأنه علم أن هذا العبد شغلته التوبة. والله يحب التوابين، والله يحب التوابين. لذا الله في يوم من الأيام سيقلع عنه الذنب وسينتهي هذا الذنب ولن يأتي وسيتوب الله عليه. إذن أنا شغلتي أنا وإياكم يا أخوان وأخوات مشاهدين ومشاهدات وحضور ومصورين ومخرجين، شغلتنا واحدة التوبة، ويكون هدفي اني اكتب توابا عند ربي. ليش؟ عشان يحب. قال لي الشيطان لا يمكن ترجع، قل له اعوذ بالله منك، لا انا لو اذنب ابتوب ثم توب ثم توب ثم توب ثم توب ثم توب واتوب واتوب واتوب حتى يتوب الله علي، وادعو واتعو وادعو وادعو بالثبات، ولكن شغلتي اني اتوب. فلا يمل الله حتى تمل. أيضا هذا الحديث العظيم، قبل أن نختم هذه المسألة المهمة جدا وهو قضية التردد في التوبة. بعض الأخوات تكون تغتاب، تقول أنا تبت ما اغتابت لها شهر، بعدين جاءت رجعتي تغتابين، ما يستهزئون بك. توبي مرة ثانية واعملي اللي أنا قلته، أنك إذا تبتي إذا رجعتي إلى الذنب تتوضين وتصلين ركعتين وتكثرين من الاستغفار فينتهي هذا الذنب. والشيطان إذا عرف أنك عازمة أو عرف أنك عازم أو عرف أني أنا عازم لن يأتي أبدا إلينا، قال هذا عازم أتك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد في شرابه للخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعها من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ اشتقعون قال نبي الأمة، نبي الرحمة، نبي التوبة سمع هذا المقالة. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه إلا ما علمت أنه ليحب الله ورسوله. شارب خبر يحب الله ورسوله، ليش يحب الله ورسوله؟ لأنه يتوب. والرسول صلى الله عليه وسلم علم ما في قلبه، يعني علم أنه هذا يضعف فيجلد يطهر ثم يتوب له شهر شهرين سنة سنتين ثم يعود ويأتي، ولا كان شرب في بيته وجلس، هو يأتي بنفسه يجلد عشان يطهر، إذن هو يضعف. فإذن ليس المسألة أن تذنب وليس المشكلة أن تذنب، لكن الأعظم والذنب العظيم ألا تتوب من هذا الذنب. قيل للحسن كلام ظريف، اسمعوا يا أخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، أنا كنت أقول مستمعين ومستمعات، فانتقدني أحد الإخوة قال لي ترى اسمهم مشاهدين ومشاهدات هم مستمعين ومستمعات، قلت أنا متعود على أشرطة أقول مستمعين ومستمعات، وهم مستمعين ومستمعات أو مشاهدين ومشاهدات، فيعني ما أخطينا كثير. أقول مثلا قيل للحسن رضي الله عنه ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ وش رد الحسن؟ وش دق عن رد؟ وش رد يا أخوان أخوات؟ وش رد؟ قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. وأختم هذا الموضوع، ود الشيطان لو ظفر منكم، خلاص من دمنا أضحك على ربي، بعض الناس أضحك على ربي، تبت والله يا أبو محمد 7 مرات من التدخين لكن أنا ما عندي إرادة، خلاص ما توب استسلم. واحدة من الأخوات تقول أنا سمعت شريطك الفلاني عن الغيبة ويخوف ورعب لكن ما أقدر تبطل الغيبة على لساني، هذا كلام لا يقبل. ليش؟ قالت والله أخاف أنا أرجع وأرجع وأرجع وأرجع. إذن لا، أي ذنب ترجع عليه لا اندم، لكن ندمك شوفوا قاعدة يا أخوان عشان بس نوصل شيء مهم، أي ندم إذا أذنب العبد ذنب فندم فمنع هذا الندم عن عبادة هذا يصير وش الندم؟ شيطاني. هذا من الشيطان. فواحد مثلا ما صلى الفجر فندم قال والله ما صلي الظهر من المسجد، إذن هذا وشه؟ شيطاني. لكن إذا ندم وندم هذا أعانه على طاعة جام وتوضى صلى ركعتين فيعني أن هذه التوبة وهذه التي كان يريدها صلى الله عليه وسلم عندما قيل له ما التوبة يا رسول الله؟ قال الندم. ورجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فجرت، قال ألك أم؟ قال لا، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال برها فتتوب. نسمع مها من الرياض بعد ما أنهينا هذا. السلام عليكم. يا شيخ أنا أحبك، أنا كان أكثر غرام نحن وأقرب السوق، لكن أحيانا ما أصبك. أحيانا إيش؟ ما أصبك ده يتعلم ما تطبقين؟ لا يعني هل أفهم أنا العلم اللي ما هل أفهم أحلى الزهر. جزاك الله خير يا أختي. طيب لا بس اصبري عشان بس ما نضيع هذه، لأن هذه مهمة. أنا نسيت أصلا في أول الاستماع له يقول لك الآن أنت تسمع تروح من حضرات تروح بعدين ما تطبق، شو الحل؟ لا تسمع، هذه مدخل مداخل الشيطان. أنت يا أختي اسمعي واسمعي واسمعي ثم اسمعي واسمعي ثم اسمعي ثم اسمعي ثم اسمعي واسمعي، واللي تستطيعين تطبقينه تبي تطبقينه، وإذا ما طبقتيه استغفري وقولي بطبقه، واللي تستطيعينه تستطيعين. المهم لابد أن تسمعي، فيمكن 10 مرات تسمعين موضوع معين ستطبقينه بأمر الله، وعشر مشايخ يتكلمون مثلا عن التوبة ستجدين التوبة مختلفة من كل واحد ينطقها من مكان آخر. تقول لا عن التوبة أنا أصلا سامع الشيخ فلاني أمس يتكلم عن التوبة، الجبير يتكلم اليوم عن التوبة، موضوع واحد. لا أنا لي 4 أشرطة في التوبة، كل واحد منها يختلف عن الثاني. فالقضية أن مهمتك أن تسمعي، جميل أنك تطبقين، لكن لا يمنعك عدم التطبيق من عدم السمع. لا اسمعي واسمعي واسمعي واسمعي، وأسأل الله أن يفتح على قلبي وقلبك. اللهم آمين. نعم الثاني. أنا سمعت اسمي من أحد الفائزات الدائمة. سمعت إيش؟ اسمي بس حتى كان اسمي موجود، ما عليك وأنا بالضبط أو كتبت. إذا أنت اللي جوالك، أنت من الرياض ولا من وين؟ من المملكة ولا؟ من الرياض. ما أدري، هذا طبعا الأخوان اتصلي على الرقم هذا بعد البرنامج، وهم المفروض أنهم يتصلون عليك اليوم ولا بكرة. بس أهلا وسهلا. أقول انتهينا عند أنه الحسن قال ألا يستحي أحدنا من ربه، يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود، قالها 3. قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا. إذا شغلتي أنا وإياكم أن نتوب ثم نتوب ونتوب ثم نتوب. باقي أمرين، باقي السؤال وباقي الكنز. الكنز اليوم أمر مهم جدا عشان تعرفون أنه مهم جدا. أسأل الأخوان 4 السؤال ولن يجاوبوا عليه. أنا يعني ولا ما ودي أقول، بس أني أنا ذهبت إلى مصر إلى المغرب إلى اليمن إلى مدن المملكة كلها إلى الخليج إلى الأردن، هذه المناطق اللي أنا ذهبت لها، وكل ما أركب مع واحد من الأخوة أسأل هذا السؤال ولا يجيب لهذه السنة العظيمة التي اندثرت، وإن كان يعلم بها فهو لأنه ما يطبقها أصبح يخربط فيها. فما سمعت إلا القليل القليل ممن وهي سنة عظيمة يمكن يعني مفروض نسويها 3-4-5 مرات في اليوم والليلة. سؤالي على نبدأ بكم أبوك، وش دعاء ركوب الدابة اللي انت حظه من أبوك؟ والله بسم الله توكل على الله هذا اللي. طيب وانت تكبير ثلاثة سبحان الله. لا عطنا كامل كأنك الآن راكب سيارة، وش تقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. فهذا يا أخوان وأخوات في بيوتهم هذا الدعاء ليش؟ يقولون لك هذا دعاء ركوب، هذا السفر مو بركوب الدابة. نعم من أبوك؟ أنت ما تركب سيارك؟ ما تركب كل يوم 5-6؟ وش تقول ركوب الدابة؟ والله قريته بس ما يحضرني. قريته ما يحضرك؟ لأنك ما تطبقه. ها من أبوك؟ كفاية كنت قصر في السنة. طيب وأنا متأكد أن كثيرا من الإخوان هذا الحديث للأسف مهمل، لكن إخواني ترى أنا يعني ما أقول هذا الكنز وهو اللي سميته كنز إلا فعلا أعني أنه كنز. أريد أن بعد شهرين ثلاث شهور بعد شهور قد أخذنا كنوز عظيمة من تطبيقنا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنثبت أننا نحبه صلى الله عليه وسلم. ومع الأجور اللي فيها إلا أننا يعني نسمى ينظر لنا الرجل أو الناظر ويقول هؤلاء أمة محمد يقتدون به ويمشون على سنته. أما إننا في منامنا الله أعلم، في الأذان الله أعلم، في كل شيء. وأنا أتمنى أن كل واحد الآن يكتب هذه الكنوز، يكتبها. أنا سميتها كنز قاصد، وهي كنز والله أعظم، أعظم من كنوز الدنيا. ويكتبها، لأنك إذا ما تكتبها تنساها. اكتبها وحطها في ورقة، حقة الأسبوع، كنز الأسبوع اليوم، حطها في ورقة. كل ما تجي مثلا ركوب الدابة، احنا تكلمنا عن كنز الأذان، كل ما يجي الأذان طلعها اقرأها يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة تحفظها. ما لازم تحفظها، تقعد لها بس كل أذان دعاء الوضوء حطها في حفظتها شقها وانتهينا منها. وأنا أقول كل أسبوع كنز، كل أسبوع سنة. إخواني، إذا أردنا أن نكون مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى لابد أن نكون نقتدي به ونعمل جاهدين على أن نكون معه. إذن إخواني أخواتي، كنز اليوم نحتاج أن نكتبه، وكنوز اللي راحت راحت. وأنا قلت لكم من حلقتين أو ثلاث أنه يجب أن الواحد يجيب معه دفتر ويكتب فيه الصراط المستقيم خادم به، يعلق تعليق، حديث جديد عليه كتبه، معلومة جديدة، قصة يكتبها، الكنز يكتبه. ولا بد أن نعمل كذا، وإلا أصبح اسمع منا وطلع منا ونصير مثل الأخت اللي قالت أنا أسمع كثير. لا، ويجي الشيطان يقول ما في داعي تسمع لأنك ما تطبق، وإذا ما تطبق تأثم وتدخل النار لأنه أقيم عليك الحجة. وهذا الكلام كلام شيطاني، يجب أن الحل وشو؟ مع ما نسمع؟ لا، الحل نسمع ونطبق، وإذا ما طبقنا نستغفر ونطبق، وإذا ما طبقنا نتوب ونستغفر ونطبق. إذن اليوم الدعاء، دعاء ركوب الدابة، ودعاء عظيم يرويه علي بن أبي طالب، دعاء ركوب الدابة. عندما كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، جيء له بالدابة فركبها فقال بسم الله توكلت على الله، عفوا، قال بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك. شوف الكلمات جميلة يا أخوان وأخوات، جميلة، استشعروها. يعني بس مو نسمع كلمة سبحانك، سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم يضحك. ووجدته لما تقول هذا الدعاء من قلبك تضحك من قلبك، ولما تقولها وانت سرحان تضحك وانت سرحان، ما تضحك زين. لكن الضحك في ركوب الدابة سنة. سئل علي ليه تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك، فسألته لما تضحك يا رسول الله؟ اسمعوا يا أخوان، اسمعوا يا شباب، اسمعوا رحمة ربي. ليش؟ لأنه هو الغفور الرحمن الرحيم المنان الكريم. هذا ركوب دابنا هو دعاء بالمغفرة. تخيل أنك تدعو ربك خمس مرات، ست مرات، سبع مرات في ركوبك السيارة أو ركوبك أي أو قطار أو طائرة. فلذا فلما ضحك قال علي لما تضحك يا رسول الله؟ قال إن الله يعجب من ابن آدم، اسمعوا أبوك، يعجب من ابن آدم، يعجب من ابن آدم يقول يعمل الذنب ثم يقول اغفر لي، علم أن له ربا يغفر الذنب. إذن أنا لما أقول اغفر لي قد أحسنت الظن بالله، وهذه عبادة أخرى، لأني أعلم ومتأكد أن يغفر الذنب ويغفر التوبة. إخواني نضيع هذا الأثر العظيم، وكل أغلب الأمة ما تعرفه ليش، ونخلط بينه وبين دعاء السفر. إذا ركبت الطيارة تقول هذا في الأول، وبعدين تقول الدعاء اللي قاله ولدي الله أكبر الله أكبر، الدعاء المعروف دعاء السفر. إذن عندنا دعاء ركوب الدابة ودعاء السفر. سؤال هذه الحلقة سترونه مكتوبا عندكم على الشاشة. ذكرنا اليوم أربعة من أربعة من مداخل الشيطان، أو من جهود الشيطان التي يبذلها لنا علينا ليمنعنا من التوبة. اذكر ثلاثة منها. ذكرت أنا في الحلقة الماضية، كان سؤالي نفس الشيء، أن اذكر ثلاثة. ذكرنا ثلاثة في الحلقة الماضية، اليوم ذكرنا أربعة. اذكر ثلاثة من هذه الجهود اللي يبذلها الشيطان ليمنعنا عن التوبة. ما أدري كم بقي من الوقت، كم بقي من الوقت يا أخونا العزيز؟ بقي ثلاث دقائق. أنا وعدتكم في كل حلقة ندعو بدعاء، ودعاء هذه الحلقة، دعاء الحلقة اللي قبل الماضية كان عن الوالدين أو للوالدين، والحلقة هذه والحلقة الماضية للنفس لأنفسنا. أما هذه الحلقة فهي أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم، اللهم ربي لا إله إلا أنت واحد أحد، لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، واحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أشهد أن لا إله إلا أنت، لا تأخذك سنة ولا نوم، ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي أبنائي وبناتي وأبناء المشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات، ما لهم والله إلا أنت. والله والله يا ربي أعلم ويعلم هؤلاء ممن هم حولي أو ممن هم ينظرون إلي الآن أننا لا نستطيع أن نهدي واحدا منهم، ولا نستطيع أن نسيطر على واحدا منهم، ولا نستطيع أن نعمل إلا إذا أمرك قام بهم لا يمين. ربي أعترف ويعترف معي هؤلاء أننا مقصرون معهم، أعترف ويعترف هؤلاء أننا ما بدينا ما يجب علينا معهم في دعوتهم والترقق عليهم، شغلتنا عنهم الدنيا، شغلنا عنهم أشياء يجب أن لا تشغلنا، لكن ما لنا إلا أنت. ربي فاحفظ أبنائي وبناتي وأبناء السامعين والسامعات، اللهم احفظهم اللهم احفظهم اللهم احفظهم، اللهم من كان منهم يا ربي، اللهم من كان منهم يا ربي مقصرا في صلاة، قر عيني وعيونكم برؤيتهم هذا غدا في الفجر ساجدين خاشعين في بيت من بيوت الله. اللهم من كان منهم مدخنا ربي فاعصمه قبل أن نرجع إليه، اللهم من كان منهم في شراب وخراب وزنا أو لواط ربي فاحفظ فروجهم. ربي والله ما لي لي ما لنا إلا أنت، ما لنا إلا أنت، ما لنا إلا أنت. ربي فانزل الهداية على قلوبهم، أرهم الحق حقا وزقهم اتباعه، أرهم الباطل باطلا وزقهم اجتنابه. من كان منهم في امتحان أو دراسة سهل له امتحانه، من كان لهم في دوام فسهل دوامه وسهل عمله وسهل وظيفته. ربي لا تجعلهم يحتاجون إلا أنت، ولا تجعلهم ينطرحون إلا عليك. ربي لا إله إلا أنت، والله وتالله وبالله لا نملك شيء إلا أنت السميع العليم، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.